بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان، خرجاه في الصحيحين عن عدي بن حاتم الطائي وتمامه. ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه، ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة. وفي لفظ لهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح، ثم قال: اتقوا الله، ثم أعرض وأشاح، وأشاح ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. قوله ما منكم من أحد ظاهر الخطاب للصحابة، ويلتحق بهم المؤمنون كلهم سابقهم ومقصرهم، أشار إلى ذلك ابن أبي جمرة. وترجمان بفتح التاء المثنى وضم الجيم، ورجحه النووي في شرح مسلم. ويجوز ضم التاء إتباعا، ترجم. ويجوز فتح الجيم مع فتح أوله، حكاه الجوهري ولم يصرحوا بالرابعة وهي ضم أوله وفتح الجيم. ترجم الأول، ترجمان أو ترجمان، ترجم بالضم، يعني فتح فضم، ترجمة. نعم. الترجمان المعبر عن لغة وهو معرب، وقيل عربي. نعم. وقدامه بضم القاف أي أمامه، وأيمن وأشأم بالنصب فيهما على الظرفية، والمراد بهما اليمين والشمال. العجيب أنه ما ذكر وذكر أيمن وأشأم، ما نقل هذا، كان فيه شيء، إما أنه سقط يعني لفظة، يعني بعض ألفاظ الحديث، يعني ما نقل، اقتصر على بعض التي ليس فيها. في رواية مشهورة أنه ينظر أيمن منه فلا يرى إلا المقص، ينظر أشهب منه فلا يرى إلا المقص، ينظر قدامه فلا يرى إلا منه، أو فينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا منه. نعم. وأيمن، وأيمن وأشهب بالنصب فيهما على الظرفية، والمراد بهما اليمين والشمال. قال ابن هبيرة: نظر اليمين والشمال هنا كالمثل، لأن الإنسان من شأنه إذا دهمه أمر أن يلتفت يمينا وشمالا يطلب الغوث. قلت: ويحتمل أن يكون سبب الالتفات أنه يترجى أن يجد طريقا يذهب فيها ليحصل له النجاة من النار، فلا يرى إلا ما يفضي به إلى النار. قوله ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار، قال ابن هبيرة: السبب في ذلك أن النار تكون في ممره، فلا يمكنه أن يحيد عنها، إذ لا بد له من المرور على الصراط. ما أدري، مواقف القيامة كثيرة، وما يلزم يكون هذه الرؤية ومرورها على الصراط. مواقف وإذا الجحيم الآية، إذا جاءت الطاقة لما تذكر الإنسان وبرزت الجحيم، برزت الجحيم بئس الجحنم، يراها الكفار ويفزع الناس يؤتى به وبرجزت الجحيم المميز. يا إلهي بعد قوله فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة. زاد وكيع في روايته فليفعل. ففي رواية عيسى اتقوا النار ولو بشق تمرة أي اجعلوا بينكم وبينها وقاية من الصدقة وعمل البر ولو بشيء يسير. وشق التمرة بكسر المعجمة نصفها أو جانبها أي ولو كان الاتقاء بالتصدق بشق تمرة واحدة فإنه يفيد. يا الله وفي الطبراني من حديث فضالة بن عبيد مرفوعا اجعلوا بينكم وبين النار حجابا ولو بشق تمرة. وفي الحديث الحث على الصدقة بما قل وما جل وأن لا يحتقر ما يتصدق به وأن اليسير من الصدقة يستر المتصدق من النار. قوله فإن لم يجد فبكلمة طيبة. قال ابن هبيرة المراد بالكلمة الطيبة هنا ما يدل على هدى أو يرد عن ردى أو يصلح ما يدل على هدى أو يرد عن ردى أو يصلح بين اثنين أو يفصل بين متنازعين أو يحل مشكلة أو يكشف غامضة أو يدفع ثائرة أو يسكن غضبا. والله سبحانه وتعالى أعلم. كلمة طيبة أعم منها تشمل ما لها نفع متعدي مثل ما ذكر من أمر بالمعروف نهي عن المنكر وإصلاح، وتشمل أيضا ما هو من نوع الأمور العبادية الخاصة كألفاظ الذكر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، كل داخل في الكلم الطيب إليه يصعد الكلم الطيب. الكلم الطيب يشمل كل ما يتكلم به الإنسان من القرآن من الذكر من كلام فيه نفع للناس. نعم. وفي الحديثين إثبات صفة الكلام والنداء لله حقيقة. ولفظ النداء الإلهي قد تكرر في الكتاب والسنة تكرارا مضطردا في محله متنوعا تنوعا يمنع حمله على المجاز. نعم. فأخبر تعالى أنه نادى الأبوين في الجنة ونادى كليمه وأنه ينادي عباده يوم القيامة. وقد ذكر الله النداء في 9 مواضع من القرآن أخبر فيها عن ندائه بنفسه. ولا حاجة أن يقيد النداء بالصوت فإنه بمعناه وحقيقته. 9 مواضع نذكرها إيش؟ واحد وناداهم ربهم يوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين تزعمون وناديناهم من جانب الطول الأيمن وقربناهم نجيا ومن ذلك وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. هذا النداء ما حصلنا إلا 4 غسلة وقصص. نعم. ولما جاءوا قالهم ما أتاها نودي من شاطئ الوادي نودي من شاطئ الوادي الأيمن في مقاطع البعض. لا النداء لله سبحانه وتعالى. ولما جاء نودي أن بورك من في النار هذه 6 يوم يناديهم يقول ما وهو يناديهم فيقول أين الشركان في موضع صحيح في القصص في موضع صحيح. هذه استفدنا واحدة هذه تسعة هذه سبعة هذه سبعة واحد منها في قصة في آدم واثنان في نداء الناس في نداء المشركين يقول أين الشركاء وأربعة في قصة في نسيت ما يطلع ولا أتب نداء نداه ربه بالوادي المقدس طوى نعم فلما اتاه نودي يا موسى نودي يا موسى اني انا صار واحد ثلاثه وسته واضح في قصه في شان في شان نعم ولا حاجه ان يقيد النداء بالصوت فإنه بمعناه وحقيقته باتفاق أهل اللغة لأن النداء يدل على الصوت مرتفع نعم. فإذا انتفى الصوت انتفى النداء قطعا كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وروى أبو داود عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صرصرة كجرة السلسلة على الصفا فيسعقون ولا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبرائيل فإذا جاءهم جبرائيل فزع عن قلوبهم فيقولون يا جبرائيل ماذا قال ربك قال الحق فينادون الحق الحق ويسناده ثقات. وقد فسر الصحابة الآية بما يوافق هذا الحديث الصحيح. فروى ابن مردوية عن ابن عباس قال لما أوحى الجبار جل جلاله إلى محمد صلى الله عليه وسلم دعا الرسول من الملائكة ليبعثه بالوحي فسمعت الملائكة صوت الجبار يتكلم بالوحي فلما كشف عن قلوبهم فسألوا عما قال الله تعالى قالوا الحق علموا أن الله لا يقول إلا حقا وأنه منجز ما وعد. وروى أبو يعلى الموصلي عن عبد الله بن أنيس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد أو قال يحشر الناس قال وأومى بيده إلى الشام عراة غرلا بهما. قلت وما بهما قال ليس معهم شيء قال فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك وأنا الديان. ورواه أحمد. وروى البخاري أوله في الصحيح معلقا. وفي تفسير شيبان عن قتادة فلما أتاها نودي أن بورك من في النار قال صوت رب العالمين ذكره ابن خزيمة. ولا حديث والآثار عن السلف في ذلك كثيرة جدا. وتقدم حديث أبي سعيد في الصحيح الذي بلغناه الصحابة والتابعون وتابعوهم وسائر الأمة تلقته بالقبول. وتقييده بالصوت إيضاحا وتأكيدا كما قيد التكليم بالمصدر في قوله وكلم الله موسى تكليما. وفي الصحيحين عن أبي هريرة يعني تأكيد وإلا فلفظ النداء يتضمن الدلالة على الصوت يعني ما في نداء بالصوت ونداء بلا صوت لا النداء متضمن الصوت ولا بد إذا انتفى الصوت انتفى النداء فتك الصوت في حديث أبي هريرة المتقدم أو حديث أبي سعيد ما هو إلا تأكيد فينادي بصوت نعم هذا تقريب لتتابع يعني لبيان تتابع الصوت في مسامعهم يتتابع صوت السلسلة يأتي متتابعا، يعني ما تسمع يعني الصوت متقطع، لا يأتي متتابع للتقرير. فشأن الله لا أقول لا تدركه العقول كما هو عليه بيان المعنى وبيان الوصف. كما في أثر ابن عباس المستويات السبع والأرض السبع إلا كخردلة في يدي أحدكم، في الحديث الآخر إنه لا يدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة، يعني لبيان أنها في غاية من الصغر وفي وأنه يتصرف فيها بكمال القدرة. نعم. وهكذا أيضا لبيان أنه ذو سمع وبصر حقيقيين، لا أن سمعه كسمع المخلوق وبصره كبصر المخلوق يقوم بمثل ما يسمع به المخلوق. ولهذا لا يستدل بهذا الحديث على أن لله أذن. نعم. سبحان الله العظيم. سبحان الله. حديث الصحيح. هو الحديث الصحيح. نعم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبرائيل إن الله قد أحب فلانا فأحبه. الحديث. والذي تعقله الأمم من النداء إنما هو الصوت المسموع كما قال تعالى: واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، وقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات. وهذا النداء هو رفع أصواتهم الذي نهى الله عنه المؤمنين وأثنى عليهم بغضها في قوله: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله الآية. وكل ما في القرآن العظيم من ذكر كلامه وتكليمه وأمره ونهيه دال على أنه تكلم حقيقة لا مجازا، وكذلك نصوص الوحي الخاص كقوله: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. وقد نوع الله هذه الصفة في إطلاقها عليه تنويعا يستحيل معه نفي حقائقها، بل ليس في الصفات الإلهية أظهر من صفة الكلام والعلو والفعل والقدرة، بل حقيقة الإرسال تبليغ كلام الرب تبارك وتعالى. وإذا انتفت منه حقيقة الكلام انتفت حقيقة الرسالة والنبوة، والرب تبارك وتعالى يخلق بكلامه وقوله كما قال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فإذا انتفت حقيقة الكلام انتفى الخلق. وقد عاب الله آلهة المشركين بأنها لا تكلم ولا تكلم عابديها ولا ترجع إليهم قولا. والجهمية وصف الرب تبارك وتعالى بصفة هذه الآلهة. وقد ضرب الله تعالى لكلامه واستمراره ودوامه المثل بالبحر يمده من بعده سبعة أبحر وأشجار الأرض كلها أقلام فيفنى المداد والأقلام ولا تنفد كلماته. أفهذا صفة من لا يتكلم ولا يقوم به كلام؟ شاء سبحانك هذا نعم. فإذا كان كلامه وتكليمه وخطابه ونداؤه وقوله وأمره ونهيه ووصيته وعهده وإذنه وحكمه وإنباؤه وإخباره وشهادته كل ذلك مجاز لا حقيقة له بطلت الحقائق كلها، فإن الحقائق إنما حقت بكلمات تكوينه، ويحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون، فما حقت الحقائق إلا بقوله وفعله. المرجع مصدر الأخير كلا أعرف من ذات البحر. نعم يا عبد الرحمن وناديناه من جانب الطريق أيمن قربناه نجيه شيه إيه مذكور في صارت في مريم في طه في القصص في مواضع وفي الشعراء وفي الأعراف في النازعات، ففي الأعراف موضع وفي مريم موضع في طه موضع ثلاثة وفي الشعراء أربعة في القصص ثلاثة في النازعات نعم.